هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أولا أشكر الله جل وعلا وأثني عليه وأحمده سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة وآلائه الجسيمة، ومن جملة نعم الله عز وجل هذه التقانات التي قربت البعيد وسهلت الصعب، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. الأمر الثاني، نستمر بحول الله وقوته في التعليم عن بعد تماشيا مع ما تقوم به الدولة بارك الله فيها من التعليم عن بعد بجميع المستويات التعليمية، ونحن لله الحمد في هذا الجانب أيضا نشارك في هذا الأمر ونكمل من حيث وقفنا بالنسبة لشرح كتاب بلوغ المرام. طبعا في تغير في الجدول أحببت أن ينبه عليه. المفترض أن الخميس هو شرح أو التعليق على الترغيب والترهيب، لكن أرجعنا إلى يوم السبت بإذن الله جل وعلا، فيكون الخميس والجمعة في شرح بلوغ المرام، وأما السبت فيكون في التعليق بإذن الله تعالى على الترغيب، على كتاب الترغيب والترهيب. والوقت هو بعد صلاة المغرب مباشرة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة. أسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول. وقفنا كما لا يخفى عليكم عند باب قول المصنف رحمة الله عليه، باب التفليس والحجر. قال: وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. أولا بالنسبة للتفليس والحجر، بعض العلماء يقدم الحجر على التفليس، وبعضهم يقولون باب الحجر. نجد الآن في بعض كتب الفقه يقولون باب الحجر، ما يذكرون التفليس، وبعض العلماء يقول باب التفليس والحجر، وبعضهم يقول باب الحجر والتفليس، وهكذا. والتفليس مأخوذ من الفلس، وهو أقل أنواع النقود وأردأ العملات. بعض العلماء يقولون التفليس هو وصف لشخص أصبح دينه أكثر من ماله، يكون أفلس. ولذلك التفليس هو حكم القاضي على شخص بأنه أفلس. العلماء يعرفون التفليس في الاصطلاح بقولهم: من دينه أكثر من ماله، من دينه أكثر من ماله، هذا يقولون التفليس، يحكمون عليه بالتفليس، يقولون من دينه أكثر من ماله. طبعا الحجر في اللغة المنع، وأيضا يطلق على الحجر في اللغة الحرام، يطلق عليه أيضا الحرام. ولكل معنى من المعاني اللغوية له دليل في الشرع، لذلك الله عز وجل يقول: ويقولون حجرا محجورا، أي حراما محرم، أي حراما محرم. وأيضا في قول الله تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني لذي عقل، سمى العقل حجر لأن يمنع صاحبه من أن يعني يقع في الردى ويقع في الضرر. والحجر من حيث الاصطلاح الشرعي منع الإنسان من التصرف في ماله، يعني ليس معنى الحجر الحبس على الشخص، لا، وإنما وضع اليد على مال الإنسان بحيث يمنع من التصرف في ماله، وطبعا باب التفليس وباب الحجر من أعظم أبواب الشريعة، وهذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على عظم هذه الشريعة وعلى أنها جاءت بصيانة الأموال وبالمحافظة عليها، خاصة إذا جئنا بعد قليل نتكلم على أنواع الحجر، وأن الحجر على نوعين: حجر لحظ النفس وحجر لحظ الغير، حجر لحظ النفس وحجر لحظ الغير. ولذلك نجد العلماء يذكرون بأن الحكمة من ذلك هو المحافظة على المال، سواء بالنسبة لمن حجر عليه لحظ نفسه كالصغير والمجنون والسفيه، أيضا السفيه سفه مالي، أو من حجر عليه لحظ غيره، حتى تبقى الأموال مصانة ولا يجوز الاعتداء عليها بوجه من الوجوه. ولذلك نجد بأن الحجر جائز، قد ورد يعني في سنة النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، بل قد دلت نصوص الشريعة على ذلك، القرآن والسنة وكذلك الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. لما نأتي إلى قول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال أموالكم، أضافها إليهم مع أن هذه الأموال للسفهاء، فكأنه هذه الأموال حينما أضيفت إلى الأولياء لأنهم القائمون عليها والمدبرون لها والمحافظون لها، فجاء التعبير القرآني بمثل هذا في إناطة المسؤولية بالأولياء على أن لا يؤتوا السفهاء هذه الأموال فيعبثوا بها، أو ربما يتسلط عليهم من يعبث بهذه الأموال أو يسرقها أو يغشهم أو يتحايل عليهم. وأيضا في قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا أدفعوا إليهم أموالهم، هذا يسمى الحجر لحظ المحجور عليه، حجر على المال، وضع اليد على المال بحيث لا يتصرف إلا بإذن الولي، إلا بإذن الولي. طبعا الأحاديث التي بين أيدينا كلها تشير إلى مشروعية الحجر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء ب يعني هذه المسألة تشير إلى أن الشريعة راعت هذا الجانب مراعاة عظيمة، وأن مسألة الأموال في الشريعة مسألة فيها تراتيب وفيها يعني حماية للمال وحماية لصاحب المال، لصاحب المال. فقد يكون الرجل ليس عنده حسن تدبير لهذا المال، يسمى في الشريعة بالسفيه، سفه المالي، الشريعة تمنعه من أن يتصرف في شيء من هذه الأشياء. طبعا الحكمة ظاهرة، هذه من محاسن الشريعة ومما يشير إلى أن الشريعة تلتفت إلى مثل هذه الأشياء. طبعا حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، متفق عليه. حقيقة من المهم جدا أننا نقرأ الأحاديث، لأن بمجموع الأحاديث تتضح لنا جملة من المسائل، تتضح لنا جملة من المسائل. حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام من أدرك ماله بعينه، يعني لم يتغير، عند رجل أفلس فهو أحق به من غيره. دائما نصور المسائل، نحاول نضرب أمثلة، لأن بضرب المثال يتضح حقيقة الاستدلال وتتضح المسألة. أفترض أنت رجل أو أنت امرأة مثلا، بعتما سيارة لشخص، سيارة بعتموها لشخص، وهذا الشخص أفلس. طيب ما هو الفلس أو التفليس؟ أرجع لكم إلى التعريف، هو من كانت ديونه أكثر من أمواله، يعني قد يكون عنده مال لكن الديون كثيرة جدا، فهنا يسمى مفلس، لأن الناس في واقع الأمر بالنسبة للتعامل مع الديون تقريبا على أقسام. شخص مثلا ماله أكثر من دين، هذا غني، ما يقال بأنه مفلس ولا يحكم عليه بالتفليس، ماله أكثر من دين، يعني مثلا عنده دين أو عليه دين 100,000 وماله 1,000,000، ما يقال بأنه مفلس. العكس، من كان دينه أكثر من ماله، يعني رجل الآن مستدين بلغ ديونه مثلا 1,000,000 وعنده 100,000، وين هذه عن هذه مثلا؟ ولذلك يقال بأنه ماذا؟ مفلس. في من تساوت ديونه مع أمواله، هذه أيضا مسألة يبحثها العلماء رحمهم الله تعالى. طيب الآن أرجع إلى المثال، بعتي سيارة مثلا لشخص، وهذا الشخص أفلس، الشخص هذا أفلس، فقد يكون هناك مجموعة غرماء أيضا غيرك، فلما تأتي وتجد سيارتك بعينها موجودة، سيارتك لم تتغير لا صفتها ولا لم يستبدلها مثلا، هي بعينها، فأنت أحق بها من غيرك، ولذلك لا يجوز أبدا أن يقال بأنك أسوة الغرماء. ما معنى أسوة الغرماء؟ يعني تتساوى أنت وجميع وبقية الغرماء في تقسيم الديون اللي على هذا المفلس، وتأتيك حصة يعني مناسبة لك تتساوى مع غيرك بحسب طبعا بحسب كبر الدين أو قلته. طيب، إذن من وجد ومن أدرك متاعه بعينه، هذا الشرط الأول، هذا مهم سآتي عليه بعد قليل، عند رجل قد أفلس. طيب، إذا جاء وجد عين متاعه سيارته مثلا عند رجل لم يفلس غني، هل يجوز أني أخذها وأنا أحق بها؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ما زال غنيا، ما زال غنيا. وهذا لما أقول هذا الكلام لا يعني أن الإنسان يترك حلاله أو يترك ماله، لا، هناك طرق تستطيع أنك تستخلص بها الحق، وإنما نحن نتكلم عن الذي أفلس. قال: فهو أحق به من غيره. من هم غيره؟ الغرماء، بقية الغرماء. لاحظوا معي الآن، قال: ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه، ابتاعه يعني اشتراه، يعني المشتري أفلس، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيء. لاحظوا، سجلوا عندكم هذا، والشرط الثاني أن لا يكون البائع قد قبض شيئا من ثمن هذا المتاع. واضح؟ أن لا يكون البائع قد قبض شيئا من ثمن هذا المتاع أو المثمن الذي باعه. فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. هذه مسألة ثالثة سأبحثها بعد قليل بإذن الله، وهي: هل إذا مات المشتري وأنا وجدت عين المتاع، المتاع بعيني، هل أنا أحق به أم يكون أسوة الغرماء؟ هذه الرواية وإن كانت ضعفها مثلا جمع من أهل العلم، إلا أنها تشير إلى أن صاحب المتاع أسوة الغرماء، ليس له حق فيها إذا مات المشتري. وهذه مسألة خلافية طبعا سأذكرها بعد قليل. قال: ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود، ضعفه تبعا لأبي داود. لاحظ الرواية الثانية: وروى أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة، تسكين اللام، عمر بن خلدة، قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وصححه الحاكم وضعف أبو داود هذه الزيادة في ذكر الموت. طيب، هل هناك فرق بين هذه الرواية والرواية التي قبلها؟ ها، الجواب نعم. الرواية السابقة ماذا يقول؟ يقول: وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء، أسوة الغرماء. وهذه الرواية تقول: من أفلس أو مات، طبعا على الشك، فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. إذن هذه الرواية تختلف تماما عن الرواية الأولى. الرواية الأولى تجعل البائع أسوة الغرماء فيما لو إذا مات المشتري، وهذه الرواية تجعل الحق الكامل للبائع إذا وجد متاعه بعينه ومات المشتري فهو أحق به. ولذلك نشأ الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة. طبعا الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا شروط لاستحقاق الإنسان الرجوع بمتاعه إذا وجده بعينه، ذكروا مجموعة شروط. الشرط الأول كما ذكرنا أن يكون عين المتاع موجود عند المشتري، لم يتغير. مثل ضربت لكم مثال أنا قبل قليل، باع سيارة وأفلس المشتري، فجاء البائع فوجد السيارة بعينها، نفس سيارته، فهو أحق بها من بقية الورم، واضح؟ باع محمول، هذا المحمول الجهاز باعه وأفلس المشتري، أفلس المشتري في هذه الحالة، وجده بعين حق به من غيره، باع ناقة ولا بعير ولا بقرة ولا شاة، المهم بعينه، هذا الشرط الأول. ولذلك قال مثلا بعينه، هذا مهم جدا، قيد مهم. أما إذا تغيرت صفاتها، استبدلها بسيارة أخرى، نقصت قيمتها من حيث ذهاب صفة من صفاتها مثلا، ها، أو تغيرت مثلا، فإنه يكون أسوة الغرمة في قول جماهير أهل العلم. الشرط الثاني أن يكون، أن لا يكون البائع قد قبض شيء من ثمنه، فإذا قبض شيء من ثمنها فهو أسوة الغرمة. يعني مثلا هذه السيارة اللي ضربنا فيها مثال، لو أنه باعها مثلا ب100,000 أفترض مثال، وقبض 10,000 سواء عند بداية العقد أو بعد مرور شهر أو بعد مرور أي وقت، فإذا أفلس المشتري ثم وجد السيارة بعينه فلا يحق له أبدا أن يأخذ هذه السيارة، وإنما يكون أسوة الغرمة. لماذا؟ للنص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، وشيئا نكرة، يعني لو دفع له درهم واحد خلاص. الشرط الثالث أن لا يتعلق بها حق، يعني هذه العين لا يكون قد تعلق بها حق للغير، مثل إيش؟ مثل وقف، يعني هذا المشتري ذهب فأوقف هذه السيارة لله عز وجل، خلاص ما ليس لك الحق في أن تأخذ عين هذه السيارة. لماذا؟ لأنه خرجت أصلا عن ملك المشتري، خرجت عن ملك. أو مثلا هبة، وهبها لشخص آخر وقبضت هذه الهبة، لأنه سيأتي معنا إن شاء الله في أبواب الهبة أن الهبة ما تستحق إلا بالقبض، لابد أن يقبضها، كل شيء كل قبض بحسبه. أو مثلا رهنها، وأنا أرجع بكم إلى المجلس السابق لما تكلمنا على موضوع الرهن، وهو توثيقة دين بعين. فالآن مثلا هو استدام من شخص آخر، لكن رهن هذه العين في مقابل دين، في مقابل شيء، هذه أيضا ليس له الحق في أن يرجع فيها. أو مثلا كانت هناك شفعة، كانت هناك شفعة، ما دام أنه تعلق بها حق الغير فليس له الحق في أن يرجع بها. المسألة، الشرط الرابع الذي ذكره العلماء، وهذا الذي أشرت إليه أنا قبل قليل فيما يتعلق بموت المشتري، فإذا مات المشتري مثلا، طبعا إذا كان المشتري حي قلنا بأنه يرجع يأخذ سيارته أو يأخذ العين اللي وجدها. أما إذا كان المشتري قد مات، فبناء على الروايات التي بين أيدينا، وهي روايات حقيقة العلماء ما بين تحسين وما بين تضعيف لأسانيد هذه الروايات، نشأ الخلاف. فعندنا الإمام مالك رحمة الله عليه والإمام أحمد وجماعة من السلف يذهبون إلى أن المشتري إذا مات ليس للبائع الرجوع بهذه العين، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن ما جاء في الحديث المتفق عليه وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام من وجد متاعه عند رجل طبعا أو امرأة، دائما عندنا التعبير هذا وهذه نذكرها كثيرا لما يتعلق رجل أو امرأة، لأن الخطاب إذا جاء الرجل تدخل المرأة، والخطاب إذا جاء المرأة يدخل الرجل، إلا إذا دل الدليل على خروجهما أو خروج أحدهما طبعا من الخطاب سواء هنا أو هنا. ولذلك قالوا بأن الرجل قال عند رجل، هذا على التغليب. ورواية أبي بكر عبد الرحمن قال وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرمة، قالوا هذه نص، ويحسنون هذه الرواية، قالوا نص لأن المشتري إذا مات فالبائع يكون أسوة الغرم. طبعا الشافعية يذهبون إلى أن الموت كالإفلاس، الموت كالإفلاس، ولذلك قالوا بأن للبائع الرجوع وأخذ عين ماله، ويستدل لذلك برواية عمرو بن خلدة التي ذكرناها قبل قليل فيما يتعلق بقضية الرجوع. يعني أخذ ما الذي يظهر أنه راجح الأول ما ذهب إليه المالكية والحنابلة لأنه يكون أسوة الغرماء لورود النص عن النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للحديث الثاني الحديث الآخر حديث عمرو ابن الشريد رضي الله عنه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. لي المماطلة ما أخو اللي هذا معناه المماطلة الواجد الغني أو المقتدر على السداد يحل عرضه وعقوبته الله أكبر. هذا الحديث أيضا عظيم يشير إلى أن جانب المعاملات في الشريعة له أحكام كلها تؤول إلى صيانة الأموال وحفظ حقوق الناس. الشريعة جاءت بمنع الضرر وجاءت بعدم الإيذاء وجاءت بأحكام كثيرة جدا، لكن إذا وجد شخص قادر على السداد ويماطل في هذا فهذا سقطت حرمته سقطت حرمته. والمعنى أنه يحل عرضه، ما معنى عرضه؟ الشكاية عليه، تشتكي عليه، ترفع دعوة إلى المحكمة تشتكيه، هذا حق مشروع لصاحب المال إذا ماطل الغريم المقابل بحيث أنه رفض يعطي مع القدرة على السداد. ومن أهل العلم قالوا يحل عرضه أيضا في معنى زائد، قالوا التحذير منه، التحذير من التعامل معه، ليس التحذير عموما، من التعامل معه. يعني مثلا يقول للناس انتبهوا هذا مماطل لا حد يتعامل معه، أنا أقرضته أو بينه وبينه بيعة معينة ولها سنوات وهو يرفض السداد يماطل. هذا معنى آخر وهذا لا يبعد، هذا من باب النصيحة. الله جل وعلا يقول إنما المؤمنون إخوة، ويقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة. فهذا معنى زائد، لكن الأصل أنه يحل عرضه يعني الشكاية عليه، يشتكي عليه، يرفع دعوة عليه. وعقوبة يعني القاضي الحق أن يعاقبه بما يتناسب مع حاله، لذلك يعاقب بما يتناسب مع حاله، فيعني يؤدبه، يأمره طبعا بالسداد، فإن لم يأتمر للقاضي الحق الكامل في تأديبه بما يراه مناسبا. وهذا يدل على أن الأموال في الشريعة مصانة، وللأسف الشديد يعني يوجد بعض الخلق عندهم هذا النوع من المماطلة مع قدرته على السداد. ولذلك لماذا الإنسان يعرض نفسه للتهم ويعرض نفسه للبلاء؟ أدام عندك القدرة على السداد لماذا التأخر هذا؟ أنت الآن ذمتك مشغولة وهناك طالب يطالبك وموت أيضا يطالبك، ما تدري متى تلقى الله عز وجل وذمتك عامرة بهذه الديون وبهذه الأموال. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثمار ابتاعها. ما معنى ابتاعها؟ اشتراها، دائما أنبهكم على هذا، اشتراها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرماء خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، رواه مسلم. هذا حديث عظيم، حديث عظيم، ولذلك نلحظ كيف رعاية النبي عليه الصلاة والسلام وعناية النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه مع مشاغله واهتماماته وتبليغ دين الله عز وجل، إلا أنه يهتم بأفراد الصحابة ويعتني بهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا الرجل لسنا بحاجة إلى أن نعرف من هو لأنه ما نستفيد، ولذلك قد يضيع الوقت في تتبع من هذا الرجل لأنه ليس هو المقصود، المقصود الحديث. قال أصيب رجلا في عهد رسول الله في ثمار ابتاعه، ثمار اشتراه، هذا يدلنا طبعا ارجعكم إلى بيع العراية، بيع المزابنة، مهم جدا اللي يحضر درسنا يفهم هذه الأشياء، بيع العراية على رؤوس النخل، فالشريعة جاءت بتجويزها بشروط معينة. أصيب هذا الرجل فكثر دينه، فقال رسول الله تصدقوا عليه، وفي هذا حث للمسلمين على المشاركة مع من يبتلى بمثل هذه الابتلاءات ويصاب بمثل هذه الخسائر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يوقظ هذه الوشيجة، هي ولا الحمد حية في نصوص الصحابة لكن تبقى للأمة. وجميل والله يعني نسمع أحيانا ونشاهد بعض الناس الذي قد تحصل له خسارة، تجد الناس يهبون ويسارعون لمساعدته على أقل تقدير، يعني جعله ينهض شيئا يسيرا بدل أن يكون قابعا في هذه المصيبة. نسمع بعض الناس مثلا سرق ماله أو احترق مثلا، شوف الجيران، شوف الأقارب، هذا يأتي ببطانية وهذا يأتي بكذا وهذا يأتي بطعام وهذا يأتي بكذا. هذا هو حال أهل الإسلام، هذا هو حال الإسلام. طبعا الصحابة رضي الله عنهم تصدقوا عليه، فالناس لما تصدقوا عليه ما بلغ المال اللي جاه من الناس ما يستطيع الوفاء به، ما قدر يوفي بهذا المال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لغرمائه اللي يطلبون الديانة، مثل ما يقولون بالعامية الديانة، قال لهم عليه الصلاة والسلام: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواهم مسلم. خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، إلا ذلك. طبعا هذا الحديث فيه جملة من الآداب وذكرت بعضها والأحكام أيضا. هذا الحديث حقيقة فيه إشكال مهم جدا ننتبه له. أرجعكم إلى المجلس السابق فيما يتعلق بوضع الجوائح، تذكرون مسألة وضع الجوائح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. الجائحة ما هي؟ الجائحة هي آفة سماوية أو شيء من الله عز وجل يجتاح مثلا أموال الناس، فلا يستطيع، ما عنده قدرة على السداد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: بما يأخذ أو بما تأخذ مال أخيك بغير حق، ولذلك أمر بوضع الجوائح. هذه قاعدة عظيمة جدا. فالجوائح توضع. طيب، هناك في الأحاديث اللي ذكرناها في المجلس السابق أن أمر بوضع الجوائح. طيب، هنا في هذا الحديث أصيب رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ثمار إبتاعها فكثر دين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يتصدقوا عليه. طيب كيف نجمع بين هذا وهذا؟ كيف يكون الجمع؟ بارك الله فيكم. الجمع طبعا هذه مسألة حقيقة من مسائل المشكلة عند أهل العلم، والجواب عنها سهل. طبعا عندنا فريق من الفقهاء يذهبون إلى عدم اعتبار ما يسمى بوضع الجوائح، يقولون ليس هناك شيء اسمه وضع الجوائح، ولذلك قالوا بأن هذا الحديث دليل على أنه ليس هناك شيء اسمه وضع الجوائح. من أهل العلم من ذهب إلى أن وضع الجوائح منسوخ، ويستدلون بحديث أبي سعيد الخدري وحديث جابر بن عبد الله اللي فيه وضع الجوائح، قالوا بأن هذا ناسخ لذلك. لكن الراجح والله تعالى أعلم هو قول جمع من أهل التحقيق أن هذا الحديث ليس في وضع الجوائح، ليس في وضع الجوائح، وإنما لفظة قول جاء في الحديث قال فكثر دينه ليس بسبب هذه الجوائح فقط، ليس بسبب هذه ذهاب الثمار فقط، وإنما الرجل فيما يظهر أنه لما ابتاع هذه الثمار وأصيب بها كثرت ديونه، يعني الحقوق التي عليه كثرت ديونه التي الحقوق التي عليه. فأحيانا الإنسان لما يشتري ثمر يشتريه من طرف واحد أو من شخصين مثلا، لكن هنا غرماء اجتمعوا عليه. ولذلك العلماء يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما دعا الناس إلى التصدق عليه حتى يوفي الغرماء حقوقهم، قالوا ليس لأنه بسبب الجائحة، لأن سلم أمر بوضع الجوائح، وإنما بسبب أن الرجل كثرت ديونه، فقد يكون بهذا وبغير هذا. فالظاهر بأن هذا ليس من باب وضع الجوائح، ليس من باب وضع الجوائح. المسألة الأخرى أن الغرماء ليس لهم إلا ما هو موجود، ولا يجوز لهم أن يطالبوا بما هو من غير مقدور الشخص، من غير مقدور الشخص. وهذا جانب مهم جدا، نجد الشريعة ولله الحمد دائما تلتفت إلى الجانب الأخروي، الجانب الأخروي. الله جل وعلا يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وهذا واجب في ظاهر قول أهل العلم بأن المعسر يجب إنظاره إلى ميسرة، إلى أن يتيسر له. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتصرف على الأمة بمنصب الإمامة، بمنصب القضاء، بمنصب الفتية، بمنصب الدعوة والنبوة. هنا حكم لهم، قال ليس لكم إلا ذلك. ولذلك الآن مثلا لو أفترض هناك 5 غرماء يطالبون هذا الشخص بمبلغ 50,000، بمبلغ 50,000، المفترض أن كل واحد يأخذ كم؟ 10,000. هذا الرجل لم يجمع إلا لم يجمع نفترض نقول إلا 12,500، جمع 12,500 فقط، فكل واحد يأخذ كم؟ يأخذ 2,500، ليس لك إلا هذا. على حسب طبعا، أحيانا قد يحكم القاضي لأن الديون تختلف، ففرق بين شخص يطلبني 100,000 وشخص يطلبني 50,000. فمسألة السداد على حسب يعني بالنسبة والتناسب، يعني 100,000 و50,000، يعني أحاول أن أعطي نسبة بالنسبة لما حصلته أنا من مال كوني معسر، فأعطي الغرماء بمثل هذا. ولذلك هنا حكم القاضي مجبر وملزم، فهنا ألزمهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال ليس لكم إلا ذلك. لكن هنا مسألة، طيب إذا هذا المعسر جاءته أموال بعد ذلك، فهل الغرماء يرجعون عليه لاستيفاء بقية المال؟ هذه مسألة حقيقة خلافية بين أهل العلم. طيب قبل ما أنتقل للحديث الآخر، في مسألة حقيقة يعني انقدحت في ذهني اليوم فيما يتعلق بقضية الفيروس الآن الذي منتشر في العالم، والخسائر الكبيرة سواء للدول أو الشركات أو التجار أو الأفراد. هل هذه تعتبر من الجوائح التي توضع مثلا؟ هذه مسألة حقيقة من المهمة، وحقيقة من الأشياء المهمة، وأيضا بعض طلبة العلم جزاهم الله خير يعني أثارها أيضا وطلب الجواب عليها. حقيقة يعني ما زالت تختمر في رأسي، وما زالت يعني تناقش فيها مع بعض طلبة العلم. دائما الحكم على حالة معينة لابد من 3 خطوات. عندنا قاعدة فقهية، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، هل الموجود هذا فعلا يسمى جائحة بالمعنى الشرعي؟ قد يكون الآن الإعلام يقول جائحة، لكن هل هو جائحة بالمعنى الشرعي؟ طيب وما هي الجائحة عند الفقهاء؟ تعلمون كلام الفقهاء فيما يتعلق بالجوائح لا يكون للإنسان عمل فيها إلا إذا كان هناك أناس لا يمكن أن يطلق العمل على فرد منهم، مثل ما يقولون الجيش إذا غزا أو دخل بلد فأهلك الحرث والزرع وأهلك مثلا كذا، قالوا هذه جائحة، هذه جائحة. في الغالب أن الجائحة سماوية، يعني تأتي من الله عز وجل، يعني مثل برد شديد ينزل فيتلف سيارات، يتلف زروع مثلا، يتلف ثمار، أو حر شديد تسبب في حرائق مثلا، حرائق البساتين المزارع، أو مطر شديد مثلا، أو صاعقة تنزل مثلا، هذه الجواء. أو تأتي مثلا آفة من الآفات مثلا، أو شيء من يسلط على الزرع مثل الدودة الحمراء أو شيء من هذا القبيل، يعني هذا الذي يذكره العلماء. وبعض العلماء لا، لهم وصف معين لمسألة الجائحة. الموجود الآن طبعا هذا الوصف، التخريج هل يخرج هذا على أنه فعلا جائحة حتى يعني ينزل الحكم الشرعي؟ الملاحظ الآن أن الخسائر كبيرة جدا في العالم، يعني لم تسلم دولة من دول العالم كلها من الخسائر المادية، يعني توقف الطيران مثلا، توقف المعادن وبعض الأشياء الخام، مواد الخام. هناك أيضا هناك ما يسمى بمنع تجول في أو منع يعني حركة في أوقات معينة، أثرت على كثير من أصحاب المحلات وأصحاب الدكاكين. هناك مثلا أشخاص يعملون ضمن شركات خاصة أو مؤسسات خاصة، جاءهم فصل مباشر لأن الشركة والمؤسسة ما عندها القدرة على إعطاء الرواتب مثلا، أو أوقفتهم على أقل تقدير. هناك مثلا أصحاب التكاسي، ما يسمى بتكسي الأجرة، يقول لك والله أنا رزقي على هذه الأجرة، أخذ نسبة معينة من الشركة والآن توقفت، أو أعطيت مثلا بدل ما كان عملي 12 ساعة الآن ما أشتغل إلا في حدود 4 ساعات. وأيضا ليس هناك حركة تنقل يعني بين الناس، يعني مش موجود الآن، لما أمشي في الشارع قليل أجد زبائن مثلا، وغير هذا كثير. حقيقة يعني ما زلت لا أستطيع الجزم بهذا، لكن عموما اللي يظهر والله أعلم أنه يحتاج الناس أن يخفف عليه، يحتاجون أن يخفف عليه. يعني مثلا لابد من النظر، وهذه مسألة شرعية، مسألة شرعية، والقوانين الآن ولله الحمد أيضا تساعد في مثل هذا الأمر. هناك تجار ولله الحمد يعني لديهم ولله الحمد حس شرعي وإيماني، قاموا أيضا بالتخفيف في هذا الجانب على مثلا أجرات أو رواتب أو شيء من هذا، أو بعضهم قال يمشي الراتب للموظف، أو بعضهم خفف مثلا، وشيء من هذا القبيل. وعموما ما زلنا نبحث هذه المسألة، ولعل إن شاء الله نخرج فيها بنتيجة، لكن عموما الواقع يشير إلى أنها نعم هي يعني قريبة من الجوائح التي وصفها العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. طيب، وعن أبي بن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه، رواه الدارقطني وصححه الحاكم، وأخرجه أبو داود مرسلا، ورجح يعني رجح الإرسال. وعن ابن عمر، طبعا معاذ بن جبل من الصحابة الأجلاء، وهو من علماء الصحابة وأعلم الناس بالحلال والحرام معاذ، لكن معاذ كان فقير رضي الله عنه، ولذلك كثر دينه، فزاد الدين على المال اللي عنده، كثر الغرماء وطالبوه في أموالهم. النبي عليه الصلاة والسلام حجر على معاذ في ماله، حجر على مال معاذ، منعه من أن يتصرف في هذا المال. خلاص حكم النبي صلى الله عليه وسلم بتصرفه قاضيا، ممنوع تتصرف في هذا المال. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم باع هذا المال وسدد الغرماء، الديانة مثل ما يقولون بالعامية، سددهم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أكرم معاذ وأرسله إلى اليمن قاضيا ومعلما، فرزقه الله عز وجل. بالمناسبة هذه مسألة مهمة جدا، وهي نصيحة لمن كان في بلده مثلا وكثرت ديونه وافتقر، كثر الديانة وكثر الغرماء، الأفضل أنه ينتقل إلى بلد آخر. هذا قاله عمر رضي الله عنه، وهي أخذها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لما نقل معاذ إلى اليمن. طبعا الحديث وإن كان متكلم في إسناده كما لا يخفاكم، يعني ذكروا ضعف الحديث وأنه مرسل، لكن عموما عمر رضي الله عنه أظن قال بأنه من لم يرزق في بلد فليتحول إلى بلد آخر، وهذا بالتجربة سبحان الله العظيم، تجربة. فبعض الناس الآن تشعر بأن أسير مكان معين، هو يعتقد بأنه مثل السمكة إذا خرج مات، لا، ليس بصحيح، قد ترزق في بلد آخر. يعني بعض الناس قد تكون عنده التزامات مالية، عنده أشياء اجتماعية، هذه الأشياء الاجتماعية والالتزامات وهذا الحياة اللي يعيشها، النمط من الحياة أثر عليه، ولذلك لما ينتقل استطيع أنه يعيد صياغة نفسه ويرتب أحواله المالية والاقتصادية، ولذلك هذا مجرب. فأنا أنصح إخواني اللي عندهم مشكلات مالية ويشتكون الديون، بدل من أن يبذل ماء وجهه هنا وهناك، لا، ينتقل إلى بلد آخر ويرزق به بإذن الله. طبعا أنا عندي قصص كثيرة في هذا، ما أحب أني أخرج عن موضوع موضوع أحكام الفقهية قصص كثيرة كلها تثبت سبحان الله صحة هذا الأمر. طيب إذا النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ إذا هذا حجر لحظ الغير حظ الغرماء خلاص يطالبون بحقهم لهم الحق الكامل. طيب الآن ننتقل بارك الله فيكم إلى الحجر لحظ النفس وهو الصغير والمجنون والسفيه. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. متفق عليه. وفي رواية للبيهقي فلم يجزني ولم يرني بلغت وصححهما ابن خزيمة. وعن عطية القرظي قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي رواه الخمسة صححه ابن حبان والحاكم. طيب يعني قبل قليل ذكرت لكم أقسام الحجر. قسم شرع لمصلحة الغير ذكرنا لكم مثل الحجر على المفلس المدين المفلس لصالح دائنه. طبعا هناك بعض الحجر المؤقت مثل حجر الراهن لحق حجر الراهن لحق المرتهن حجر على المريض أحيانا مرض الموت تصرفات المريض مرض الموت هذه غير نافذة إلا إذا دلت قرائن على صحتها وغير ذلك ما يذكره العلماء. هذا سبق أني أشرت إليه قبل قليل. عندنا القسم الثاني الحجر الذي شرع لمصلحة المحجور عليه مثل الحجر على الصبي الحجر على المجنون الحجر على السفيه. بالمناسبة أكرر لما نذكر كلمة السفيه مقصود السفه المالي. قد يكون رجل موظف لكن يقال هذا سفيه سفه مالي يبذر ما يحسن التصرف مثل ما يقولون العوام ما له دبرة هيدبر ما عنده قدرة على تدبير المال. وهذا الحجر إنما لحفظ المال من الضياع ولذلك الله عز وجل قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموال قل جل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. أضاف الأموال إلى الأولياء مع أن مال السفيه لكن أراد الله جل وعلا أن يشير بأن هذا المال مسؤول أنت عنه مسؤولية كاملة ولذلك ما تعطيه للسفيه. الأحكام المتعلقة بالمحجور عليه لحظ نفسه أولا عندنا الصغير. الصغير يستمر الحجر عليه إلى أن يبلغ كما في الآية الكريمة التي تلوتها قبل قليل ولذلك قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. طبعا المصنف رحمة الله عليه أورد حديث ابن عمر في الإشارة إلى أن البلوغ له سن معتبر وهو سن الخامس عشر أو الخامس عشرة. طبعا بالمناسبة بالنسبة للبلوغ يعرف بعلامات. أولا الاحتلام من الجنسين. طبعا الاحتلام هو خروج الماء الذي منه الولد في اليقظة أو المنام وقد جاء في حديث السنن عند أحمد لا بأس بإسناد إسناده جيد لا يتم بعد احتلام بمعنى أن الذي احتلم بلغ خلاص وإذا بلغ لا يقال يتيم الثاني نبات الشعر الخشن حول القبل وحديث عطية القرظي الثاني اللي ذكرته قبل قليل دليل أنه في مسألة بني قريظة ونقضهم للعهد وكيف أن سعد بن معاذ حكمه النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وكان كانوا حلفاء لسعد فحكم بهم بأن تقتل مقاتلتهم. فقال عطية القرظي رضي الله عنه أسلم قد أسلم كثير من اليهود عبد الله بن سلام الحبر عطية القرظي وغيرهم. فقال عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل دلالة على أن من نبت الشعر الخشن حول القبل فقد بلغ تبقى قضية مسألة السن هل هو معتبر في البلوغ أم لا. قولان من أهل العلم من يذهب إلى أن بلوغ 15 سنة دلالة على البلوغ ومن أهل العلم من ذهب إلى أن حديث ابن عمر لا يدل على ذلك لا يدل لذلك لا يعتبرون السن علامة على البلوغ، لا يعتبرون السن علامة على البلوغ، والراجح هو القول الأول. وهذا يحتاج إليه متى؟ إذا لم يحتلم ولم ينبت الشعر الخشن حول القبل، وذلك قد يحتاجون إليه. المقصود بأن هذه مسألة غاية في الأهمية، والمصنف رحمة الله عليه إنما ذكرها هنا ذكرها بماذا؟ ذكرها لأجل بيان المحجور عليه لحظ نفسه. ولذلك حقيقة بعض الفقهاء، يمكن اللي حضر دروس زاد المستقنع، توسعنا فيها، يعني ذكروا بعض العلامات التي حقيقة ضعيف، قالوا مثلا غلظ الصوت، انفراج فتحتي الأنف، غلظ الرقبة، ذكروا ظهور اللحية، هذا كل علامات ضعيفة في واقع الأمر. طبعا هذه ليست حتى مسألة الإنبات ليست محل إجماع، ولذلك أبو حنيفة لا اعتبار بمسألة الإنبات مثلا، ذهبون بأنه لا، يقول الحنفية ذهبون بأنه لا عبرة بقضية الإنبات، لأن نبات الشعر أشبه ببقية البدن، يقول قد يظهر في بقية البدن. طبعا مثلا بعض الفقهاء كالمالكية يذهبون إلى مثلا نتن الإبط مثلا، وكما ذكرت انفراج فتحتي الأنف، غلظ الصوت، طبعا هذه كلها حقيقة علامات ضعيف. إذا خلاصة علامات البلوغ ثلاثة، وتزيد المرأة علامة رابعة: الاحتلام، نبات الشعر الخشن حول القبل، بلوغ سن 15 سنة، وتزيد المرأة الحيض، تزيد المرأة الحيض. طبعا أبو حنيفة أيضا له رأي في مسألة السن، فهو يذهب إلى أن الذكر يبلغ إذا تم له 18 سنة، 18 سنة، ويذهب إلى أن الأنثى يكون بلوغها بإتمامها 17 سنة، وغير ذلك من، حتى المالكية لهم كلام في مثل هذا. عموما الشافعية والحنابلة يذهبون إلى تحديد السن ب15 سنة، وحديث ابن عمر نص في هذه المسألة. طيب، عندنا مسألة الرشد، مسألة الرشد: فإن آنستم منهم رشدا، فإن آنستم منهم رشدا. طيب ما هو الرشد؟ الرشد هو البصيرة المالية، يعني إحسان تدبير المال بحيث أنه يختبر ويعطى المال وينظر كيف يتصرف فيه، فإن تصرف التصرف قائم على التبذير والإسراف، أو أنه ممكن مثله يخدع، قالوا هذا ما زال سفيها. أما إذا أحسن التصرف في المال فيعدونه راشدا. ولذلك الشافعي رحمة الله عليه قال: الرشد هو صلاحه في دينه وماله، صلاحه في دينه وماله. إذن على هذا قد البلوغ لا يعد من بلغ راشدا إلا بعد أن يختبر، إلا بعد أن يختبر. وهذا موجود الآن للأسف، تجد بعض الناس قد يكون عمره 20 و25، يعني يمكن أن يطلق عليه أو يوصف بالسفه المالي، سفه مالي. وأنا سبق أني ذكرت يعني أحوال كثيرة من الناس، يعني رجل يقول: تفاجأت، ابني موظف يقول: تفاجأت وإذا به عليه ديون، وراتبه كان كبير، فتبين بأن الولد يعني يبذر في هذا المال، ويشتري من الكماليات اللي يسمونها الأكسسوارات والأشياء، ويشتري الأشياء التي حقيقة تتلف، وأيضا يعني مثل ما يقولون زملائه كذا عارفين له، ولذلك يعني يبتزونه ويضحكون عليه مثل ما يقولون، يقصون عليه وشيء من هذا القبيل. ولذلك الواقع بأن أحيانا قد يكون الشخص موظف وعنده سفه مالي. بعض الحريم يعني يتصلون بنا البرنامج وغيره، يقولون: والله أنا زوجي مبذر، ولذلك أطلب منه نفقة البيت أو مثلا مصاريف البيت حتى أحفظ له بزيادة، تقول أطلب زيادة حتى، لأني أعرف بأنه سيأتي وقت بأنه يقول ما عندي شيء، لأنه يبذر. طيب، عندنا المجنون طبعا الجنون هو اختلال العقل، ولذلك المجنون لا يستطيع، هو يحتاج من يتولى، يعني من يقوم عليه، فلا يمكن أبدا أن يعطى المال ولذلك يحجر عليه. وبالمناسبة لعلكم تذكرون في كتاب الزكاة ذكرنا بأن الولي على اليتيم على الصغير وعلى المجنون يجب عليه أن يخرج الزكاة، يجب عليه أن يخرج الزكاة. طبعا بالنسبة للتصرفات الصغير بالمناسبة يستثنى من ذلك التصرف الذي لا ضرر فيه، يعني يعطى الأشياء البسيطة التي يشتري فيها مثلا، فيعني بهذه الصورة يعطى الصغير المال ولو على غير سبيل الاختبار للشراء مثلا من متجر أو البقالة أو شيء من هذا القبيل. طيب يقول المصنف رحمة الله عليه وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. هذا الحديث عام، لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، وفي لفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها، أمر في ماله إذا ملك زوجها عصمتها، رواه أحمد وأصحابه السنن إلا الترمذي الصحيح والحاكم. طبعا هذا الحديث إخواني خواتي مشكل حقيقة، مشكلة عندنا الحديث بلفظه. طبعا اللفظ الأول لا يجوز يعني يحرم ولا يحل لامرأة عطية إلا بإذن ما. طبعا عطية بعض العلماء يقولون بأنها هي الهبة في مرض الموت، هذا التقسيم العلماء يقولون الهدية والهبة والعطية، يجعلون العطية هي الهبة في مرض الموت، وبعضهم يقول لا العطية عامة، قد تكون العطية في مرض الموت إذا كان يعني المعطي في السياق يعني يوصي مثلا. الحديث الآخر لا يجوز للمرأة أمر في مالها الذي تملكه إذا ملك زوجها عصمته، يعني لا بد من إذن الزوج. طيب الحديث هذه حقيقة مشكلة عند أهل العلم، والجواب عنها سهل ولله الحمد. لماذا؟ لأن عندنا أحاديث أخرى كلها تشير إلى أن المرأة لها ذمة مالية مستقلة، المرأة تملك المال وتتاجر تتصدق وتنفق وعليها حقوق وعليها واجبات أيضا، فكيف نجمع بين هذه الأحاديث المانعة من تصرف المرأة في مالها إلا بإذن زوجها وعندنا الأحاديث الأخرى، بل عندنا النصوص العامة في القرآن اللي تأمر المؤمنين بالإنفاق وبالتصدق، والمرأة تدخل ضمن هذا الخطاب يا أيها الذين آمنوا الرجال والنساء. العلماء رحمة الله على الأموات وحفظ الله الأحياء يقولون بأن من أهل العلم من ذهبوا إلى أن هذه الأحاديث متروكة الظاهر، يعني لا يعمل بظاهرها، وهذا طبعا بعيد، هذه حديث صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقضية كونه متروك الظاهر هذا غير صحيح، هذا يحتاج هناك ضوابط وشروط ليست بهذه السهولة. القول الثاني من أهل العلم من ذهب إلى النسخ، وهذا أيضا سهل يعني القول به لكن أيضا له شروط. القول الثالث وهو الصواب الراجح أن هذه الأحاديث تحمل على وصفين، الوصف الأول أن تكون المرأة مبذرة لهذا المال حيث أنها تبذر، الله عز وجل قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفرون، فيذكرون بأن المرأة لا يجوز لها عطية ولا يجوز لها أمر في مالها إلا بإذن زوجها إذا كانت مبذرة، قالوا لا بد من حمل هذه الأحاديث على هذا المعنى. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر النساء بالتصدق واتكى على بلال لما قال رأيتكن أكثر أهل النار، قلنا بما يا رسول الله؟ قال تكفرنا، قلنا نكفرنا، قالوا نكفر بالله؟ قال لا تكفرنا العشير يعني الزوج، ثم أمرنا بالتصدق، فأخذت المرأة تأخذ قرطها وتضعه في ثوب بلال واجتمع ذهب، ما استأذن أزواجهم، هذا دليل على أن المرأة لها ذمة مالية مستقلة ولا حرية التصرف في مالها. كذلك عائشة، نرجعكم إلى باب المعاملات، باب ما سبق من حديث بريرة لما اشترتها معاوية عفوا لما اشترتها عائشة. بريرة اشترتها اعتقتها. بريرة طبعا أهلها كاتبوها المكاتبة، فاشترتها عائشة، ثم طبعا اشترطوا الولاء. القصة المعروفة، قصة المعروفة. عموما النبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة كونها اشترت، وقال اشترطي ولاءه، اشترطي يعني أن الولاء يكون لك وليس لهم، وذكرنا هذا فيما سبق. فالمقصود أي المقصود بأن عائشة تصرفت بمالها من دون علم النبي صلى الله عليه وسلم، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. زينب امرأة ابن مسعود كانت تتصدق وتنفق. زينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المساكين أيضا كانت تتصدق. المقصود بأن هذا كله يشير إلى ماذا؟ يشير إلى أن المرأة لها حرية التصرف في مال. ولذلك قالوا هذه الأحاديث لا بد من حملها على هذا المعنى. المعنى الثاني قالوا بأن المرأة إذا أرادت أن تتعامل بشيء تجهل هذا الشيء فلا يحق لها أن تتصرف إلا بإذن الزوجة. طبعا الأول قال إيش؟ عطية، هذا تبرع ليس له علاقة بالمعاملة. لكن الثاني لا يجوز المرأة أمر في مالك، هذا مهم جدا، أمر مثل تجارة مثل عقود شيء من هذا القبيل. ولذلك قالوا بأن المرأة هنا لابد أن تستأذن زوجها. حقيقة هذا الوجه الثاني يعني يمكن يكون أكثر عمليا واقعيا. كثير من النساء تورطن بسبب معاملات تجهل الطرف الآخر، تجهل الطرف الآخر. قضايا موجودة في المجتمع كثيرة جدا، امرأة انفردت بالتعامل مع جهة معينة وتبين بأنها جهة تنصب على الناس، تخدع الناس، تأكل أموال الناس، أو أنها ما نضجت عندها الشيء المقدمة عليه، تحتاج إلى زوجي، تحتاج إلى إذن زوجي. هذا أيضا من الأقوال التي ذكرها العلماء. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هنا قول لا يجوز، في الحديث الآخر لا يجوز، يعني ليس من باب التحريم، وإن كان هذا القول طبعا ضعيف، لكن يقولون هذا من باب يعني الأدب والاستئذان أو شيء من هذا القبيل. عموما المرأة الأصل أن لها ذمة مالية مستقلة، المرأة مكلفة مخاطبة بالأمر والنهي، المرأة أيضا عليها حقوق وواجبات والتزامات، المرأة يجوز لها أن تهب، أن تهدي، أن تتصدق، أن توقف، أن تتصرف بالمال وفق الضوابط الشرعية والقواعد المرعية. لكن إذا أرادت الإقدام على معاملة أو نشاط تجاري ما تعرف يعني تفاصيله أو ما تعرف مخاطره مثلا، فهنا نحمل هذه الأحاديث على مثل هذا المعنى، أو كانت مبذرة. ولذلك في الحديث الذي في المسند والسنن قول الرجل يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس، في معنى حمله بعض العلماء على أنها مبذرة، هذا أحد المعاني. فقال طلق، قال يعني حمله قال بأن إيش مبذرة، قال أخشى أن تتبعها نفسي، قال أمسكها، إلى آخر الحديث. طيب، وعن قبيصة بن مخارق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد الثلاث. طبعا هذا الحديث تذكرون خذناه في باب الزكاة، ما في حاجة إلى إعادة هذا الحديث، ما في حاجة أعتقد إلى إعادة هذا الحديث، إلا أن الشاهد قال رحمة الله عليه في الحديث قال ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، حتى يصيب قواما من عيش. وطبعا هذا ذكرنا أيضا في مسألة الجوائح، بارك الله فيك. نختم الدرس اليوم بباب الصلح، وهذا باب حقيقة غاية في الأهمية، باب الصلح. باب الصلح من الأبواب العظيمة في الشريعة، والله عز وجل أمر بالصلح ودعا إليه، قال جل وعلا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله، قل جل وعلا والصلح خير. طبعا باب الصلح واسع، الصلح بين المسلمين وبين غير المسلمين، معاقدات مثل ما عقد النبي صلى الله عليه وسلم وصالح قريش في صلح الحديبية، الصلح المشهور المعروف، الصلح بين الزوجين يريد أصلاح يوفق الله بينهما، وإن امرأة خافت إلى آخر الآيات. أيضا صلح بين المتعاملين، مثل ما أصلح النبي عليه الصلاة والسلام بين كعب بن مالك وابن أبي حدرد في تقاضي بينهما في مالية، قضية مالية. الصلح بين قبيلتين، كان سلم يذهب فيصلح بين قبيلتين حتى وإن فاتته الصلاة، صلاة الجماعة، قصة مشهورة طبعا. حينما تأخر سلم في بني عوف أظن بن سالم أو عمرو بن سالم، وهذا يدلنا على قيمة الصلح في الإسلام، قيمة الصلح في الإسلام. فالصلح شأنه عظيم، ومهم مهم جدا أن المسلم دائما يحمل هذا الخلق العظيم وهي الإصلاح بين الناس. طبعا الصلح هو في اللغة قطع المنازعة، هذا معنى الصلح، قطع المنازعة. وفي الإصطلاح عقد يتوصل به إلى موافقة بين متخاصمين إنهاء للنزاع، إنهاء للنزاع. طبعا قبل ما أنتقل مما يشير إلى قيمة الصلح، أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للكذب فيه، للكذب، لأن الكذب ليس محرم لذاته، الكذب ليس محرم لذاته، وإنما تحريمه تحريم وسائل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. فالكذب مفسده، لكن لما كانت مصلحة الصلح كبيرة وراجحة، هنا رخص الشارع الكذب في مثل هذه الحال. طيب، الحديث حديث عمرو بن عوف المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلح حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا وأحل حراما. رواه الترمذي وصححه. قال: وأنكروا عليه، لأن رواية كثير ابن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة، والحديث حسن ولله الحمد والمنه. طبعا الصلح بين المتخاصمين ينقسم إلى قسمين: صلح على إقرار، صلح على إنكار. وبعض العلماء يقسموا ثلاثة أقسام، يقولون بأن الصلح صلح عن إقرار، وصلح عن إنكار، وصلح عن سكوت، صلح عن سكوت. طبعا الصلح على الإقرار بأن يكون المدعي، المدعى عليه، مقر بما ادعاه عليه المدعي. مثلا نضرب مثال، الأمثلة تتضح يعني المسائل. رجل يطلب آخر 1000 درهم، فجاء وطالبه بال1000 درهم، قال: ما عندي. فرفع أمره إلى القاضي، فقام المدعي فقال: أنا أطلب هذا 1000 درهم. فيقول القاضي للمدعى عليه: صحيح ما يقول المدعي؟ يقول: نعم صحيح، هذا إقرار، هذا إقرار، أقر الآن على نفسه. والإقرار مثل ما يقولون إيش، سيد الأدلة. فأقر على نفسه، أقر على نفسه. هنا يقول: أنا ما عندي 1000 درهم، أنا عندي 500 درهم. يقول: أنا عندي 500 درهم. فيقول القاضي للمدعي: ترضى بال500؟ تصطلحون على 500؟ هذا يسمى الصلح على إقرار، وأقر، لكن يقول: أنا ما عندي 1000 درهم، أنا عندي 500. هذا يسمى الصلح على إقرار. طبعا الصلح على إقرار لما يكون المدعى عليه مقرا بحق خصمه، هو على نوعين: الصلح على جنس الحق ببعضه، والصلح عن الحق بغير جنسه، بغير جنسه. قبل شوي ضربت لكم مثال، رجل يقول لك: أنا أطلب 1000 درهم، وقال: أنا ما عندي إلا 500. هذا صلح إيش؟ على جنس الحق ببعضه، جنس الحق ببعضه. الصلح عن الحق بغير جنسه، يقول: والله أنا أطلب 1000 درهم، قال: نعم أطلبنا، لكن ما عندي، عندي هذه الساعة، تأخذها مثلا؟ فيقول: نعم أخذها، قد تسوى 1000 درهم، قد تسوى أقل، قد تسوى أكثر. فيقول: أنا ما عندي إلا الساعة، نصطلح وإياك عليه. هذا جائز. النوع الثاني الصلح على إنكار، وهو أن يدعي شخص على آخر دين أو عين مثلا أو منفعة مثلا، فينكر ينكر يقول أنا ما لك شيء عندي. طبعا مثل المثال السابق ادعى عليه 1000 درهم قال أنا ما أذكر، وجاء عند القاضي أنكر أو لم يذهب إلى القاضي أصلا. هذا الصلح على إنكار هو أن يدعي شخص على آخر عينا أو دينا أو منفعة فينكر ما ادعاه ثم يتصالحا، يبدون بالصلح الآن. يقول أنا ما أذكر. طيب يمكن واحد منكم يسأل يقول طيب معقول شخص يصالح على شيء هو يقول أنا مالك حق عندي؟ الجواب نعم ممكن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البين على المدعي واليمين على من أنكر. فبعض الناس يقول لك أنا لا أعظم القسم ما أبغى أقسم، قد يكون أنا نسيت توهمت. مثل بعض الصحابة كانوا يرفضون القسم ما يقسمون. فبعض الناس يقول لك لا أنا ما أقسم، لكن وش تبغى وش تريد نصطلح أنا وياك على مبلغ معين أو على شيء معين. بعض الناس يقول لك لا أنا مثلا وجيه من الوجهة، إنسان له حضور في المجتمع ما عنده استعداد يروح المحكمة ويجي. يعني تعرفون بعض الناس الآن لو شافوا أي شخص المحكمة ممكن قالوا خير عنده قضية وعليه قضية مثلا، أو يقول لك أنا بدل ما رحم الله امرأة دفع التهمة عن نفسه أنا ما أعرف طريق المحكمة وما أعرف طريق المخاف، تعال يا ولد وش تبغى؟ والله أنا كذا. طيب نصطلح أنا وإياه. طبعا الصلح على إنكار في مسألة عند العلماء، وهي أن الصلح مع الإنكار والسكوت طبعا جاهز، وهو في حق المنكر إبراء. هذا قول من؟ قول جماهير أهل العلم، قول جماهير أهل. لذلك يقولون الصلح مع الإنكار والسكوت هذا جائز، وهو حق، وهو في حق المنكر إبراء، لأنه بذل العوض لدفع الخصوم عن نفسه. الشافعية رحمة الله عليهم يقولون بأنه لا يجوز الصلح مع الإنكار والسكوت، لأنه من أكل المال بالباطل. يقول كيف الآن أنكر وسكت، كيف الآن يصطلح على مال مثلا أو عين أو شيء من هذا القبيل؟ يقول هذا أكل المال بالباطل من غير عوض، حيث لم يثبت الحق على المدعى عليه المنكر. طبعا الراجح مثل ما ذكرت لكم جواز الصلح على إنكار قطعا للنزاع وإنهاء للمشكلة الحاصلة بين الناس. ولذلك العلماء يذهبون إلى أنه يجوز الصلح على إنكار. هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. الحديث هذا اشتمل على مسألتين. على ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن الصلح جائز بين المسلمين، وجواز الجواز هنا على نوعين: الجواز الوضعي يعني من حيث الحكم الوضعي، والجواز من حيث الحكم التكليفي. الجواز من حيث الحكم الوضعي يعني نافذ، والجواز من حيث الحكم التكليفي يعني مشروع، لأن الله تعالى أمر به. لذلك دل القرآن والسنة والإجماع على مشروعية الصلح. هذه مسألة الأولى. إذا الأصل في الصلح الجواز قد دل عليه القرآن والسنة والإجماع. الثاني يحرم الصلح على شيء محرم، تحريم الحلال أو تحليل الحرام، لأن كلها تدخل في حكم المحرم، فلا يجوز الصلح على محرم، سواء تحليل الشيء المحرم أو تحريم الشيء الحلال الثالث حرمة الشروط المحرمة، لأن المسلمون على شروط المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حرم حلالا أو أحل حرام. وهذا أصل في هذه المسألة. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرس خشبه في جداره، ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافي. طبعا أبو هريرة رضي الله عنه قال هذا إبان إمارته للمدينة على زمن مروان، ويشير يظهر والله أعلم أنه ظهرت في تلك الفترة منع الجار أن يغرس جاره خشبته في جدار جاره، ولذلك قال هذا الكلام، قال لأرمين، دلالة على شدة الأمر وأن الأمر بلغ مبلغ، وأن أبا هريرة أراد أن يبين بأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمنع جار جاره، لا يمنع بالتسكين وبالضم، لا يمنع يكون إعراب لا نافي، والنفي هنا بمعنى النهي، وإذا قلنا بالتسكين لا يمنع تكون ناهية. لا يمنع جار جاره، جار جاره، هذا من حقوق الجوار، حقوق الجوار، ولذلك الله عز وجل عظم شأن الجار، قال والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل. والجار ذي القربى هذا له ثلاثة حقوق، حق الجيرة وحق الإسلام وحق القرابة، والجار الجنوب هذا له حقان، حق الجيرة وحق الإسلام، والصاحب بالجنب هذا الجار غير المسلم له حق واحد وهو حق الجيرة، حق الجيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث، ولذلك ليس هناك شريعة مثل شريعة الإسلام في رعاية حقوق الجوار، رعاية حقوق الجوار. ولا يخفاكم بأن الجار مقيم لا يبرح، هو ليس بيت شعر ولا خيمة يتنقل، لا مقيم، فاحتاج الجيران إلى مثل هذه النصوص القوية التي فيها الترغيب في بيان حقوق الجار، وفيها أيضا هناك نصوص مرهبة من الاعتداء على الجار، أو مثلا هتك حرمة الجار، مرهبة ترهيب شديد جدا. لماذا؟ لأنها بيوت قائمة والحياة فيها مستمرة، فمن جملة ذلك أن يكون بين الجيران تعاون، ومن جملة هذا التعاون أن الجار إذا احتاج أن يضع خشبته أو يغرس خشبته في جدار الجار أن الجار لا يمنعه من ذلك، ولا يجوز له بحال أن يمنعه من هذا، أن يمنعه من هذا، حق للجار على جاره، حق للجاري على جاره، بشرط أن لا يتضرر الجدار. لاحظوا إيش؟ أن يغرز، والغرز هو إدخال الشيء في الشيء، يعني بمعنى أن يضعها في داخل الجدار، في داخل الجدار. هذا يدلنا على حق الجار العظيم، ولذلك قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبته أو خشبه في جداره، في جدار، لأن الجيران قد يحتاجون إلى بعض بمثل هذه الحالة. وطبعا هذا قديما يعني كانت الحاجة موجودة، وقد توجد الآن في بعض الجهات وفي بعض البلدان اللي يحتاجون إلى مثل هذا. الآن تنظمت أحوال الناس، هناك طبعا ما يسمى بالارتداد بين الجيران، وضع مسافة يعني أمتار أو شيء من هذا القبيل تفرضها البلدية والدوائر ذات الاختصاص، لكن عموما من جملة ذلك ما يسمى بالجدار المشترك، الجدار المشترك. فالجار السابق لا يجوز له أن يطالب بثمن نصف الجدار الموجود للجار اللاحق، فإذا جاء جار جديد سكن بأي حق يأخذ نصف قيمة الجدار؟ أشك بأن هذا نوع من الجشع والطمع، وصدقوني بأن ما يمكن أبدا أن يعني تقوم جيرة على صفاء وعلى تحابب إذا كان والله الجار يطلب بمثل هذه الصورة، إلا في حالة واحدة، إذا كان والله الجار الثاني محتال أخر البناء حتى يبني جاره وينتظر ويراقب، هذه مسألة ثانية. ولذلك تجد بعض الجهات تهتم بمثل هذا الأمر يعني تمنع مثل هذا، وقد تفرض غرامة معينة. أما إذا جاء جاره سكن بجوار جاره، الآن غالب المسلمين ولله الحمد يعطي إذن حتى يذهب إلى البلدية ليكمل هذه المسألة. إذن هذا من حق الجار على جار، بشرط ألا يتأذى، ألا يتضرر الجدار، ألا يتضرر الجدار. فإذا تضرر وأصبح آيل للسقوط، أو أن هذا الغرز من في الخشب في جدار الجار يعني يؤذي أو عفوا يضر بالجدار وربما يسقط، لا هذا لا يجوز. وعن أبي حميد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه، رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما، وهذا لا شك بأنها من جملة الأخلاق التي يجب أن يكون عليها أهل الإسلام، ولا يجوز الإنسان أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب من نفسه. وذكرها المصنف رحمة الله عليه في هذا الباب في إشارة إلى أن هذا معنى يمكن خفي شوي، أن دائما أهل الإسلام إذا استأذن بعضهم بعضا وإذا طلب بعضا من بعض لم يأذنون، لكن أن يأتي شخص يتعمد مثل هذا، هذا لا يجوز. ذلك الآن لما تكلمنا على قضية الخشب الذي يوضع، لا يجوز للمسلم أن يفاجئ جاره بأنه جالس يغرز في جداره. طبيعي أنا الآن لو أسمع جاري يضرب ويخرق جدار بيتي ما أقبل، ما أقبل. لذلك المسألة ما تختطف النص يختطف بهذه الطريقة، لا، وإنما يجب عليه أن يستأذن جاره، يا جاري أنا محتاج أنني أضع خشب، محتاج أنني أغرس خشب هنا، بهذه الطريقة يستأذنه ويأذن له. إذا لم يأذن له ليس له الحق أن يمتنع أن يرفض هذا، وللجار الحق أن يرفع أمره إلى القاضي ما دام أنه غير متضرر. طبعا هذه في أحوال إذا كان محتاج ومضطر إلى ذلك. لعلي أكون بهذا إن شاء الله قد أخذنا يعني قدر طيب إن شاء الله في هذا الدرس. صلى الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. أكرر بأن البرنامج هذه الأيام حتى إن شاء الله تزول الغمة، يزول الوباء عن الناس يا رب قريبا، الجدول الخميس بلوغ المرام، والجمعة أيضا غدا بإذن الله في نفس التوقيت بلوغ المرام، ويوم السبت بإذن الله التعليق على كتاب الترغيب والترهيب. أسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.